كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الضلالة هو ما جاء من طريق أصحاب الإحداث الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. ولما كان المتسبب في الشيء عليه تبعته، عليه من تبعته وإثمه، أو من ثوابه وفضله، لا يكون جزاء على فاعل ذلك السبب. إن كان خيرا فللمتسبب فيه خير، وإن كان شرا فللمتسبب فيه شر. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قتل أحد ظلما إلا كان على ابن آدم الأول من إثمه شيء، لأنه أول من سن القتل. لذلك فإن من دعا إلى هدى وأحيا سنة وأمر بها أمر بمعروف ونهى عن منكر فإن له من الأجر مثل أجور من تابعوه في دعوته تلك. ومن دعا إلى ضلاله إن عليه من الإثم مثل ما على من عمل بدعوته، والعياذ بالله. هذا مما ينبغي للمسلم أن ينظر فيه. أن يتبين ذلك الشيء الذي دعا إليه، هل هو من الحق فيؤجر ويثاب ويتضاعف ثوابه كلما كثر التابعون له في أمر دعوته تلك.

من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هذا السائل الذي سأل وتسبب في شيء كان مسكوتا عنه ثم أنه حرم من أجل مسألته يكون من أعظم الناس جرما، وهذا إنما كان عند تنزل الوحي أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي إن الأحكام الشرعية قد استقرت على ما هي عليه، ما أورد حديث أبي أدريس الخولاني، حديث أبي إدريس الخولاني عائذ الله أن يزيد بن عميرة كان من أصحاب معاذ أخبره قال كان معاذ لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس الله حكم قسط. ما معنى قسط؟ أي عدل. الله حكم قسط أي عدل. هلك المرتابون أي الشكاكون في أوامر الله ونواهيه في كتابه وسنته. ثم قال قال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. كأنما وصف زماننا هذا إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، والمال اليوم كثير، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق. يقرأه المؤمن ليتبصر به في دينه ويقرأه المنافق ليجادل به المؤمنين. والعياذ بالله، وقد جاء حديث في مسند الطيالسي، وتتبعت سنده فوجدت أنه على أقل الأحوال يكون حسنا، هذا الحديث يعتبر حديثا قدسيا عن الله عز وجل أنه قال: وعزتي وجلالي لأفشينه بينهم، يعني القرآن، لأفشينه بينهم حتى يأخذه الرجل والمرأة، أو قال الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد. فإذا أخذوه فلم يعملوا به أخذتهم بحقي عليهم. هذا حديث عظيم، وفيه إنذار ووعيد. فإذا أخذوه ولم يعملوا به أخذتهم بحقي عليهم. وإنك لتعجب أن ترى الفجور عند بعض من يقال بأنهم طلاب علم من الذكور والإناث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله السلامة ونحن بحاجة إلى أن ندعو الله كثيرا ونلجأ إليه لجأ عظيما، أن يبصرنا ويبصر شباب المسلمين الحق، ويجنبهم الشرك والبدع، والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: أيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني؟ هذا يدل على أن النزحة إلى حب الرئاسة متأصلة في الإنسان، والعياذ بالله. ما للناس لا يتبعوني، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع. فنحن الآن ينبغي أن ننظر في هذه الدعوات التي انتشرت من حولنا هنا وهناك، يجب أن ننظر فيها ما وافق منها الحق أخذناه لاتباعا لها، ولكن اتباعا للحق وما خالف منها الحق رددناه. هذا هو موقف المؤمن، هذا هو موقف الداعية وموقف المدعو إن كان طالب علم يريد الحق. إذا كان معاذ بن جبل يقول هذا فكيف بعد ذلك نقول بأنه ينبغي أن نحسن الظن بكل من دعا فيما يزعم إلى الدين؟ فما دعا إلى الدين إلا وهو يريد الدين مخلصا إنما قاله معاذ بن جبل، ينبغي لنا كما قلت سابقا أن ننظر في هذه الدعوات وألا نأخذ ما جاء من عند فلان على أنه حق كله، فهذا لا يجوز. والله ما كلفنا إلا باتباع رسوله، ولا تقبل صلاتنا وأذاننا إلا بالشهادة لرسول الله بالرسالة. ونحن حين نشهد له بالرسالة كأنما نعاهد الله على اتباعه. فيا إخوة، ينبغي أن نعلم أنه لا ينجينا عند الله إلا متابعة رسوله والأخذ عنه دون غيره. من قال لك قولا أو عرض لك رأيا فقل له ما الدليل على هذا القول وهذا الرأي فإن أبدى لك دليلا فخذه من أجل الدليل. والدليل إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن الدليل ينبغي أن يمحصه الممحصون ممن درسوا العلم ودرسوا علوم الآلة من أصول ومصطلح وغير ذلك، ينبغي أن يمحص هذا الدليل أولا من حيث صحته، ثانيا من حيث دلالته، ثالثا هل خالفه شيء من الأحكام الشرعية المقطوع بها أم لا. فإذا وجدت أنه صحيح السند صريح الدلالة لم يخالف شيء من الأحكام الشرعية المقطوع بها فخذه واحرص عليه واغتبط به. أما إن كان ذلك الدليل ضعيفا أو غير صريح الدلالة أو خالفه من الأحكام الشرعية المقطوع بها ما خالفه فهذا ينظر فيه أهل العلم. فإياكم وما ابتدع، أي اتركوا بدعة. مثلا واحد دعا دعوة سرية وطلب من المدعوين البيعة، بيعة سرية مع أن في أعناقهم بيعة، هل يصح هذا الكلام؟ جواب لا. إذا كنت أيها الشخص في عنقك بيعة لإمام فكيف تبايع بيعة أخرى؟ هل هذا من الحق أو من الباطل؟ لا شك أنه من الباطل. وهكذا نقول الإمارة في الحضر من هذا القبيل، وهكذا نقول تعطيل النهي عن المنكر في قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أيضا عندما يقول لك هذه البيعة عسكرية صوفية، يعني أنه يجب عليك تنفيذها، تنفيذ ما يقول رئيسك، ما يقول رئيسك من غير نظر ولا تفكير، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة فيما استطاعوا، ويلقنهم أحيانا فيقول فيما استطعتم. ولقد جاء في حديث عن إحدى الصحابيات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن على السمع والطاعة فيما استطعتن، فكانت تلك المرأة تحدث بهذا الحديث وتقول لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. أي ما وجدتم من البدع في مقالته ودعوته فاتركوه فإنه ضلاله، واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. قال وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، يعني الكلمات التي تكون مشتهرة ويقول السامع لها ما الذي أراده قائلها. التي يقال لها ما هذه، ولا يثنين كذلك عنه، يعني عن الحكيم، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. الحق واضح ونير، عليه علاماته كعلامات الطريق الواضحة. لكن يخفى ذلك على العميان، أو يجحدون الحق وهم يرونه، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يقول المشترك في حزب من الأحزاب حينما يدعوه داعي الله إلى الحق، يقول في نفسه: أنا مع جماعتي ولا أتخلى عنهم، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، أو أنه قد وعد برتبة سيخسرها إن هو اتبع الحق، فيثنيه الشيطان ترجو ثواب الله: وإنك ستخسر درجة في الجنة خير لك من الدنيا وما عليها. ما أورد إذا أمر بن عبد العزيز الأثر الذي جاء عنه قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه. بتقوى الله معروف، الاقتصاد في أمره بأن تعمل بأمر الله عز وجل على طريقة الاقتصاد، والاقتصاد هو ألا تحمل نفسك فوق طاقتك، ولا تدخل في شيء من العبادات قد يعجزك ويكرثك، ولكن اعمل بما قدرت عليه وارج ربك سبحانه وتعالى. اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد في السنة يعني بأن تعمل عملا ترى أن ذلك المبتدع عمل أكثر منك وأجهد نفسه في العبادة أكثر منك فأنت لا تغبطه. إذا كنت أنت على سنة وهو على بدعة لا تغبط، فالذي يعيش على السنة ويموت على السنة خير ممن أجهد نفسه في الدعوات الضالة التي خلطت بين الحق والباطل، تجد فيها حق لكنها ملتبسة بباطل. قد يغرك من أولئك المبتدعة سمتهم أو سمت بعضهم بأن يكون معفيا للحيته رافعا لثيابه عن المحذور وعاملا بالسنة في بعض الأمور من الفضائل، ولكنه قد ترك من العقائد ما ترك مما هو أفضل بكثير من الأمور التي عملها، فحينئذ لا تغبط المبتدع. اترك ما أحدث المحدثون، اترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى سنة ويحدثون فيها فيزيدون فيها ما يحولها إلى بدعة. مثلا صوم 3 أيام من كل شهر، يأتي هؤلاء وقال الواحد منهم أميرهم يقول معنا صوم جماعي، يا الله بكرة نصوم جميعا والفطور عند فلان فطر جماعي، وهكذا صوم جماعي وفطر جماعي. ابحثوا في الكتب، هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نصوم صوم جماعي ونفطر فطر جماعي؟ لا. هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الخلوات في الليل، يزعمون أنهم يذهبون للعبادة ولقراءة القرآن وقد كذبوا، فإنهم يريدون أن يتخفوا بأمور تنكر عليهم لو ظهرت. إذا كانوا يريدون قراءة القرآن وليجلسوا في المسجد وليقرأوا. أما أنهم يذهبون إلى الخلاء إلى المكان البعيد وأناشيد وكلام فاضي، هذا لا شك أنه بدع، فلتحذر. وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته. المشرع قد شرع الله على لسان رسوله بواسطة جبريل عليه السلام، وعمل به أصحابه ونقلوه إلينا من غير زيادة ولا نقص. فيأتي هؤلاء المبتدعون فيزيدون في السنة حتى يحولوها إلى بدعة، هذا لا يجوز، وهذا مما يجب أن يحذر. فعليك بلزوم السنة، عليك بلزوم السنة وترك البدعة، فإنها لك بإذن الله عصمة. إذا لزمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها الله لك عصمة من الزلل، ووقعك بها من الوقوع في الخطل فيما يجلب لك الإثم والعياذ بالله. ثم علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى سن على لسانه هذه السنن، من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، تعمق الزيادة. قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. لهم على كشف الأمور كانوا أقوى. يعني لو كان هناك شيء زائد عما شرعه الله على لسان رسوله وفيه فضل لما تركه الصحابة. الصحابة لم يتركوا خيرا إلا عملوه، ولا شرا إلا حذروه وحذروا منه. أبفضل ما كانوا فيه أولى، فالصحابة هم أهل الفضل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا معه في السفر وعايشوا في الحضر وغزوا معه وقاتلوا الأعداء معه، وشهدوا تنزل القرآن وتنزل الوحي، فلذلك هم كانوا أجدر لو كان هناك زيادة عما نقل لفعلوها. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه، إنما حدث يعني هذا الأمر بعدهم، ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. يعني مثلا عندما خرج أبو موسى ومن معه إلى المسجد فوجدوا فيه حلقا قد تحلقوا، وكل حلقة فيها واحد يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فقال لهم، فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود، وكان ما زال في منزله، فخرج عليهم. قال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد حدث في المسجد أمر. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فسترى. فذهبوا يمشون، فلما دخلوا المسجد وجدوا تلك الحلق. فقال لهم عبد الله بن مسعود: ما هذا الذي أحدثتم؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد أما إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، أو كما قال رضوان الله تعالى عليه. يقول الراوي: ولقد رأينا كثيرا من أولئك يطاعنونا يوم النهروان، يوم موقعة حرورا، الموقعة التي كانت بينهم وبين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. والمهم أن الإحداث شيء، وأن البدع شؤم، فيجب أن نحذرها وأن نتمسك بالسنة التي وردت. لهذا قال: لئن قلتم إنما حدث بعدهم أي فنقول لكم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. يعني كأنه يرى أن عبادة الصحابة كانت أقل وجهدهم كان أضعف وأن هذا يذهب بنفسه إلى أنه سيعمل أفضل من عملهم. رغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيهما يتلو بما يتلو ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم فهو مقصر. قال هنا فما دونهم من مقصر، والظاهر يعني من دونهم فهو مقصر ومن فوقهم فهو محسن، أي أنه سيحصل. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، جفا يجفو، إذا جاءت واو الجماعة لحقت بالفعل الماضي الذي آخره ألف فإنه يحذف حرف العلة ويفتح ما قبله ويتصل بالواو. يقال جفوا وعفوا، أطمح عنهم أقوام فعلوا فغلوا، طمح عنهم أقوام وأرادوا أن يزيدوا عنهم فدخلوا في الغلو الذي نهى الله عنه. وليس ببعيد عن أذهاننا. ما ورد في الصحيحين بأن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فإني لا أنام على فراشي أو لا آكل اللحم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فقام خطيبا فقال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني لأصوم وأفطر وأصلي وأنام

وهذا أمر لا تقره لا تقرهم عليه شريعة، وإنما هو من الشيطان والعياذ بالله. وعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، والله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي حديث جبريل وغيره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه. منه اقتبسوا، يعني الصحابة بإقرارهم بالقدر، منه اقتبسوا ومنه تعلموا. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. سبحان الله العظيم، هذا كتاب عجيب عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول السائل: هل المقصود بلزوم السنة أن يقصر المرء ثوبه ويطلق لحيته ويعمل بسائر السنن الظاهرة، أم ما هو المقصود؟ المقصود بالسنة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، المقصود بالسنة يشمل السنن جميعا، وإنما نقول ذلك ذكر إطلاق اللحية وتكسير الثوب واستعمال السواك وما أشبه ذلك من السنن الظاهرة، إنما نقوله على سبيل التمثيل، وإلا فالسنن كثيرة ولكنها لم تخرج عن طاقة العبد، والله ما كلف أحدا منا بغير طاقته. فهو يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء في الآية الأخيرة من سورة البقرة: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال الله: قد فعلت. فربنا لم يكلفنا بشيء غير طاقتنا. نعم. يقول السائل: هل الأناشيد والتمثيل مما ابتدع لجذب الناس وتحزيبهم؟ الأناشيد والتمثيل بدعة. أما الأناشيد فإنها من غناء الصوفية الذي ابتدعوا، وابتدعوه أولا ليرققوا به القلوب كما زعم، بعد ذلك أغراهم الشيطان فطلبوا له منشدا له صوت رخيم، بعد ذلك قالوا منشد واحد ما يكفي، لابد أن يكونوا جماعة يرددون، هؤلاء يقولون نقطع وهؤلاء يقولون نقطع، ويكون أيضا هؤلاء المنشدين يكونون من الشباب الحسنة أصواتهم والجميل صورهم. ومن هذا الكلام تطوروا شيئا فشيئا. أما التمثيل فقد علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا أعداء الله في كل مكان، ودعوا إلى الإسلام كل الناس ولم يحتاجوا إلى تمثيل، بل ربما كان التمثيل إغراء بمناكب. نعم. هذا سؤال من منطقة العيون من الحسا، المتابعين معنا عبر الشبكة، يقول: هناك كتاب لرجل يدعى الدميجي، اسم الدميجي أو الدميجي، اسمه الإمامة والسيادة، تكلم فيها عن طرق عزل الحاكم ومنها العزل الجماهيري بأن يمتنع الناس عن طاعته، فما القول في أمثال هذه الكتب ورسائل الماجستير والدكتوراه؟ كلما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب رده إلى كتاب الله وسنة رسوله. وكتاب الله يأمر بطاعة ولاة الأمر، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بالوفاء لهم سواء كانوا أهل عدل أو جور، ما لم يحكم بكفرهم. فإذا حكم بكفرهم جاز الخروج عليهم، ما داموا يقيمون الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم، فكل من قال قولا خلاف ذلك فقوله مردود عليه ولا نقبله منه أبدا. فالله لا يسألنا في قبورنا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسألنا يوم القيامة إلا عنه وكيف اتبعناه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم. سؤال آخر من الحسا، يقول سائله: فضيلة الشيخ، ناقشت رجلا سنيا فقلت له عن بيعة الإمام وأنه يجب عليه السمع والطاعة لولي الأمر، فقال: أنا لم أبايعه، فما الرد عليه؟ فقال: أنا لم أبايعه. لم يبايع من؟ ولي الأمر مشافهة يحصل الظاهر. من قال هذا فهو مبتدع ضال، لأن بيعة عريفه وشيخه بيعة عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليرفع إلي عرفاؤكم. فالعريف مبايعته مبايعة لقبيلته، وهكذا شيخ القبيلة العام أيضا مبايعته مبايعة لمن تحت يده. فقول هذا الرجل قول باطل. نعم. سؤال: ما المقصود بحاء في هذا الكتاب؟ حرف الحاء، ما المقصود بحرف الحاء الوارد في السند؟ حاء، حاء علامة على تحول السند، علامة على تحول السند. مثلا يقول: حدثنا فلان عن فلان، حاء، وحدثنا فلان عن فلان، حاء، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان. ثم بعد ذلك يقول: ثلاثتهم عن فلان، ثم يأتي بالسند. هذا كثير في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، فيه منه، لكن أكثر ما يكون المتابعات وتعدد الطرق في صحيح مسلم. نعم. يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك: إنا نحبكم في الله، وبعد، فنحن شباب ملتزمون والحمد لله، نصوم كل خميس ونفطر عند أحدنا، فما رأي فضيلتكم؟ مأجورين. إذا كان هذا ليس فيه إرغام على أحد، فربما يقال أنه لا بأس به، ولكن الذي أراه أن يصوم كل واحد منكم على حدته ويفطر على حدته، يصوم متى شاء ويفطر متى شاء، هذه هي السنة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، انتشر في بعض الشباب وهم قلة اعتزال شهود الصلوات مع المسلمين في المساجد، وقد كان بعضهم إماما للمسلمين في بعض المساجد، حيث أنهم يقولون إن الصلاة في المساجد اتخذت ولاء لولاة الأمر، وإذا أراد ناصح أن ينصحهم قالوا: نحن على الحق، وإن أردت أن نباهلك باها الناس، فكيف نتعامل معهم وجرء خطرهم ومفاسدهم؟ هذه هي المصيبة التي نحن نحذرها. وإذا كان هؤلاء يقولون هذا القول ويريدون أن يباهلوا عليه، فهذا أول أمرهم، ثم بعد ذلك يستحلون الدماء ويستحلون تكفير المسلمين والخروج على الولاة ونشر الفوضى وإزهاق الأرواح وإسالة الدماء ويأتي بعد ذلك الخوف بعد الأمن، ويأتي بعد ذلك أمور نعوذ بالله منها. ووالله ما هذه الدعوات إلا دعوات باطلة، وهذا هو قول الخوارج، وهذه هي نعلة الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء مبطلون ضالون، نسأل الله أن يثبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل كتبتم في المناهج المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة مؤلفا؟ نعم والحمد لله. واسألوا الفرقان دار الفرقان، وعندها يعني الكتابات التي كتبتها، وستطلعون على ذلك. نعم. مجموعة من الشباب يضعون مسؤولا لهم للدعوة فيما بينهم، ويستأذن منه الشباب ولا يستأذن من والديه في أمورهم، ويجعلونه هو المرجع، ويرون أن هذا من التربية، فما حكم هذه الطريقة؟ أبدعية أم سنية؟ هذه طريقة بدعية، هذه طريقة بدعية، وهذا شيء قد عرفناه من زمان. أذكر أن مرة اجتمعنا مجموعة في التوعية، قال بعض الحاضرين الذين كانوا معنا، كنا في شقتين متقابلة، قالوا: أنت أميرنا يا عباد الله، ما في إمارة بالحرم. قالوا: أنت أميرنا، اتقوا الله يا عباد الله، ما في إمارة بالحرم. بقوا كلما يريد الواحد منهم يخرج يقول عن ابنك: أنا أريد كذا وكذا. هذا حصل قبل حوالي ما يقارب 15 سنة، وبعد ذلك ظهر بعضهم. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.